بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قوله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، مفاده أن أهل الشرك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة كتلك المعجزات التي أنزل الله وأيد الله بها أنبياءه ورسله الذين تقدموا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الزمن. سألوه آية فقالوا: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قالوا: ما منك من نبي أو ما من قبلك من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، هذا صالح آتاه الله ناقة كدليل على نبوته، وهذا موسى آتاه الله العصا التي تحولت إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء إذا أدخلها في جيبه، وهذا سليمان عليه السلام سخرت له الريح سخرت له الجن، وداود أبوه من قبل سبحت معه الجبال وألان الله له الحديد، وعيسى كان يبرئ الأكمى والأبرص. هلا جئتنا بآية كما جاء هؤلاء بآية؟ اجعل لنا الصفا ذهبا حتى نؤمن بك ونصدقك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يحول لهم الصفا ذهبا، فقال الله له مخيرا: إن شئت أن نجعل لهم الصفا أي جبل الصفا ذهبا، على أن من كفر عذبناه عذابا لا نعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: بل أستأني بهم. فلذا ما نزلت الآية وفق مرادهم، وبين الله سبحانه وتعالى لنبيه حتى يطمئنه أن هذه المعجزات لا تنشئ إيمانا عند من كتب الله له الغواية. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذا سبب أيضا لعدم إرسال الآيات، ألا وهو أن الآيات أي المعجزات لا تنشئ إيمانا عند من كتبت عليه الغواية. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فقال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالآيات لا تنشئ إيمانا عند من كتبت عليهم الشقاوة، عياذا بالله من الشقاوة. وهنا إجمال: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. فقل قل لهؤلاء: إنما الغيب لله، أي إنما علم الغيب عند الله. والغيب يتضمن نزول آية من عدمه، قد تنزل آية قد لا تنزل، هذا ليس من اختصاص أمر الغيب والعلم به، وهل تنزل فيما هو آت آية أو لا تنزل آية، مرد ذلك إلى الله، وأمر الغيب كله إلى الله. فقد ينزل ربنا آية وقد لا ينزل. فمن العلماء من قال: نزلت آيات أو جاءت آيات، كانشقاق القمر، فقد سألوه آية فقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. شق الله القمر على عهد نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فرقتين، جعلت فرقة على هذا الجبل من جوانب مكة، والفرقة الأخرى على الجانب الآخر من جوانبها، الفرقة الأخرى على الجانب الآخر من جوانبها. هذه آية. قال تعالى: قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا ماذا؟ هل المراد بقوله انتظروا انتظروا مجيء آية، أو انتظروا الفصل من الله بيني وبينكم والحكم من الله بيني وبينكم؟ كل ذلك صحيح وكل ذلك محتمل. الآية الكريمة عمت كل ما هو آت، قوله تعالى فانتظروا انتظروا، قد تنزل آية قد لا تنزل آية، انتظروا حتى يفصل الله بيننا وحتى يحكم الله بيننا فيعلم من الصادق ومن الكاذب. الآية بعمومها محتملة لكل ذلك. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، لا تنتظروا وحدكم، بل أنا أيضا منتظر ليقضي الله عز وجل لي وليحقق الله لي ما وعدني به. إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. وإذا أذقنا الناس رحمة، هذه الرحمة تشمل سعة في الأرزاق، سلامة في الأبدان، نجاة من الكروبات، لا تشمل كل ذلك. فالرحمة هنا عامة. إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، وهذا حال الإنسان، وليكن هذا دوما منا على بال. فدائما إذا كان الشخص في الكروبات يلجأ إلى الله متضرعا كما تقدم، وإذا مس الإنسان الضر دعانا على كل أحواله لجنبه، أي على جنبه دعانا وعلى جنبه، أو قاعدا أو قائما، في كل أحواله يدعونا. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعون إلى ضر مس، أي نسي كل الخير الذي أتيناه به، والكرب الذي كان فيه وكشفناه عنه، والمرض الذي ألم به فشفيناه منه، والفقر الذي حل به ورفعناه عنه، نسي كل ذلك، نسي كل ذلك. قال تعالى: فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. إذا كان الناس لهم مكر في آيات الله، فجدير بأهل الإيمان أن يخالفوا أهل الجحود والكفران. فإذا أنجانا الله من بلية ألمت بنا ومن كرب حل بنا، فلزاما أن نتجه بالشكر إلى خالقنا سبحانه وتعالى وإلى بارئنا ومولانا. وكلما ذكرنا نعمة الله علينا بالإنجاء والسلامة قدمنا لها شكرا. إذا كنت في بلية وكشفت عنك اذكرها دوما وقدم لها شكرا لله سبحانه وتعالى. فالنجاة من البلاء نعمة، والنعمة يحدث بها ويقدم لها شكرا. لذلك كان الصديق يوسف يقول عليه الصلاة والسلام مثنيا على ربه مذكرا بنعمه: قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فإذا أنجاك الله من فقر كنت فيه فاشكر نعمة الله بالنجاة، كما شكر الأعمى الإسرائيلي لما أتاه الملك فقال: شاة أتبلغ بها في سفري، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقال متذكرا نعمة الله عليه إذ رد الله عليه بصره، قال: صدق، كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فلن أجهدك على شيء أخذته ولن ألومك على شيء أخذته. فقال: أمسك عليك مالك فقد ابتليت، أي ابتليت وقد قدمت أنت شكرا لله في هذا البلاء وخرجت من الامتحان والبلاء والابتلاء سالما آمنا، أي فلسنا في حاجة إلى مالك. فالحاصل أننا ينبغي أن نخالف أهل الكفر، فأنتم تعلمون أننا نخالف المشركين لا في المظهر والسمت فحسب، لا في الملبس وطريقة المأكل والمشرب فحسب، بل في أصل المعتقد كذلك. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لا تكونوا كالكفار المعترضين على أقدار الله الجاحدين للقدر النادمين المتأسفين على المصائب التي حلت بهم دون أن يردوا الأمر لله، لا تكونوا كهؤلاء، ولكن لكم طريقة إذا حلت بكم مصيبة فاسلكوا الطريق التي هي بكم لائقة كمؤمنين. فإذا كان أهل الكفر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا وكان الإنسان كفورا. فجدير بنا دوما أن نقدم لله شكرا على ما أنعم به علينا، فلينظر أحدكم ولزاما كل منا قد مر بذلك، مر بضائقة ففرج الله عنه، بفقر فأغناه الله، بخسارة فكشف الله عنه، بمرض فعافاه الله. هكذا الدنيا لا تخلو من ابتلاءات، ولكن كن صبارا شكورا ذاكرا غير جاحد. قال تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. ما المراد بالمكر في آيات الله؟ قال بعض العلماء: المراد بالمكر في آيات الله الجدل في آيات الله، فيجادلون إذا أمروا بأمر أو نهوا عن شيء، يجادلون ويعترضون على آيات الله، يضربونها بالآراء. هذا وجه. فمثلا إذا قيل لهم إن الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة، مكروا في الآية وجادلوا فيها، قالوا: ما أماته الله وما ذبحه الله تتركون أكله، والذي تذبحونه بأيديكم يا مسلمون تأكلونه. عندهم الأولى أن تأكل الميتة، لأن الميتة بزعمهم هي التي الميتة أماتها الله. قل: كيف تأكلون ما ذبحتموه وقتلتموه بأيديكم وتردون ما ذبحه الله؟ هذه صورة جدل يضربون بها النص، يحاربون بها النص الصريح. إذا قيل لهم: أطعموا الفقراء والمساكين، قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، دعوه فقيرا فلو أراد الله له الغنى لأغناه. وهكذا إذا قيل لهم آمنوا قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهكذا دائما لهم مكر في آيات الله. الأول تفسير قوله تعالى إذا لهم مكر في آياتنا أي جدل وعناد في آيات الله. والآخر لهم مكر في آياتنا تكذيب للآيات ضرب لبعضها لبعض إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يقولون النصارى تعبد عيسى واليهود يعبدون العزير وخزاعة تعبد الملائكة، فهل عيسى وعزير والملائكة حصب جهنم؟ دائما يجادلون في الآيات. وقد قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إذا لهم مكر في آياتنا. ومن العلماء من قال المراد بالآيات الآيات الكونية التي حدثت، كما قال تعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. لما كشفت عنهم ملمة التي ألمت بهم كل هذا شيء عادي، آباؤنا قد تصيب بالسراء أحيانا وبالضراء أحيانا، هذه صورة مكر وهو الاستمرار في الكفر والعياذ بالله. قال تعالى إذا لهم مكر في آياتنا قل لهؤلاء قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قل الله أسرع مكرا، هنا قال تعالى قل الله أسرع مكرا، وفي آية أخرى قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهل يؤخذ من ذلك أن الماكر من أسماء الله عز وجل؟ كلا، لا يؤخذ من ذلك، إنما كما ورد في كتاب الله نمر، والذي ورد في كتاب الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كما ورد في كتاب الله نمر، ولا يستل من ذلك اسم الماكر لله عز وجل. قد زلت أقدام أقوام في هذا الصدد زللا بعيدا فاستلوا اسم الماكر وغير ذلك من الأسماء التي لم يقل بها جمهور السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إنما كما جاءت الله عزيز ذو انتقام. الله عزيز ذو انتقام اسم المنتقم نفسه لا أعلم به سندا صحيحا عن رسول الله، إنما الذي ورد في كتاب الله والله عزيز ذو انتقام، فكل ما جاء يمضى على الوجه الذي جاء به سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الله أسرع مكرا، قال بعض العلماء أي قل الله أسرع تدبيرا، أسرع تدبيرا لكم فلهم تدبير ولله تدبير. ومن العلماء قال على ظاهرها قل الله أسرع مكرا كما هو الشأن في سائر الصفات، فنحن نعتقد بالله صفات ونعتقد لله أسماء ولكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ودوما ينوه على أمر وسط عليه أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ألا وهو أننا في أسماء الله وصفاته شأننا نفس الشأن في توحيد الإلهية. ففي توحيد الإلهية نقول لا إله إلا الله نفي لكل الآلهة وإثبات الإلهية لله وحده، فهي نفي وإثبات. وكذلك في الأسماء والصفات ليس كمثله شيء، نفي المماثلة وهو السميع البصير إثبات السمع والبصر لله عز وجل. ولعل الآية قد تجلت بعض معانيها، فأنت ترى ربك يرى، لكن ليست رؤيتك كرؤية الله. أنت ترى إذا رأيت ما لا ترى، ترى من أمامك، ترى أحيانا قليلا ما عن يمينك قليلا ما عن يسارك، لكنك لا ترى في الخلف، لا ترى من في الخلف. وإذا كنت ترى من أمامك فلنظرك أمد، بعد هذا الأمد لا تستطيع أن ترى، وإذا نظرت أمامك لن ترى ما تحت قدميك. لكن الله يرى الخلائق أجمع، يرى الخلائق كلهم، يراهم في أي مكان كانوا، تحت الأرض، فوق الأرض، في قاع البحار، في أقطار السماوات، في أي مكان كانوا، بل يرى ما في القلوب، والسر عنده كالخفي، سواء بسواء. وذات الصدور كالذي تتكلم به الألسن وتنطق به الأفواه، فالله يرى ونرى، لكن ثم فارق بين الرؤية والرؤية، فارق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. كما تقدم نحوه في السمع، نحن نسمع، ربنا يسمع، لكن ليس سمعه كسمع خلقه. فأنت تسمع شخصا إذا تكلم، شخصين أحيانا إذا تكلما في وقت واحد يشق عليك سماعهما، ولكن إذا تكلم أمامك عشرة ما فهمت ولا واحدا من العشرة، فكيف إذا تكلم مئة أمامك؟ كيف إذا تكلم أمامك ألف؟ كيف إذا تكلم البشر كلهم في وقت واحد؟ كيف إذا تكلمت الجن والملائكة والدواب، خرير الماء وصهيل الخيول وحركات الأشجار كلها يسمعها الله سبحانه وتعالى؟ فسمعه ليس من ثم كسمع خلقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ما تتكلمون به وما تكيدون به الله يكتبه. الآية تضمنت تهديدا لأهل الكفر، وتضمنت مواساة أيضا لأهل الإيمان. دائما نذكر بأن لله رسل يكتبون علينا الأعمال، دائما نذكر بهذا حتى تستقيم طرائقنا، وحتى تستقيم ألسنتنا وأعمالنا، دوما نذكر بهذا. وهذا من المعاني التي تكررت كثيرا كثيرا في كتاب الله عز وجل، تكرر مرارا مرارا في كتاب الله التذكير بأن أعمالنا تكتب. قال سبحانه: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير وكبير مستطر. فقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فدائما نذكر بهذا في سورة تتلوها سورة تتلوها سورة حتى لا ينسى هذا الأصل. وكذلك في الأحاديث عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى لملائكته: إذا هم العبد بحسنة ارقبوه، أي راقبوه، إن عملها فاكتبوها له بعشر حسنات، إن لم يعملها فاكتبوها له واحدة، وإذا هم بسيئة يقول سبحانه ارقبوه إن عملها اكتبوها عليه واحدة وإن تركها. هنالك روايتان، الأولى فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، وفي رواية فإنما تركها من أجلي، وفي أخرى فلا تكتبوها شيئا، فإذا هم العبد بسيئته تركها مخافة الله عز وجل، تركها مخافة الله عز وجل، فماذا يكون؟ يقول الله لملائكته اكتبوها له حسنا. أما إذا تركها تكاسلا أو تناسيا فلا تكتب شيئا. فالحاصل أننا دوما نذكر بأن الأعمال تكتب، بأن الأعمال تسجل، بأنها تصدق، بأنها محفوظة، بأنها محفوظة إلى في آيات وفي صور متعددة. قال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. الآية أفادت أن الرسل الملائكة هم الذين يكتبون، لكن هناك آيات أخرى أفادت أن الذي يكتب هو الله. قال تعالى والله يكتب ما يبيتون، فكيف الجمع بين الآيات التي مفادها أن الله هو الذي يكتب كقوله تعالى والله يكتب ما يبيتون كقوله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وبين الآيات التي أفادت أن الملائكة هي التي تكتب؟ فالجواب على مثل هذا مرارا قد تقدم بما حاصله أن الملائكة لما كانت تكتب بأمر الله، الملائكة تكتب وكتابتها بأمر الله، نسبت الكتابة إليها، وإلا ففي الأصل الله هو الذي أمرها بذلك، فالآمر هو الفاعل، الآمر هو الفاعل. لذلك إذا قلنا إن الأمير الفلاني أي الرئيس الفلاني قتل فلانا، هو ما باشر القتل بنفسه، ما باشر القتل بنفسه، قلنا الحجاج بن يوسف الثقفي أو غيره من أهل الظلم قتلوا سعيد بن جبير، الحجاج لم يكن هو السياف آنذاك، ولكن السياف إنما قتل بأمر الحجاج، فلذلك نسب القتل إلى من أمر به، وهكذا في الكتابة وفي التوفي كذلك. الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي الوقت ذاته قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي ذات الوقت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالآمر بالتوفي هو الله، أمر ملك الموت، ملك الموت أمر أعوانه، فهكذا يجمع بين هذه الآيات التي قد تشكل في معناها على البعض. قال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، هو الذي يسيركم في البر والبحر، فلا قدرة لنا على المشي إلا إذا قوانا الله، لا قدرة لنا على الحركة إلا إذا قوانا الله أعاننا، وإلا فكم من قعيد كثير، لا قدرة لسفينة على السير إلا إذا أراد الله لها ذلك. فالله قال إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. البعض قد يتوهم أن المحركات هي التي تحرك الباخرة، هي سبب، سبب كالريح، كما أن الريح سبب، ولكن إذا شاء الله أسكن المحركات وأسكن السفن وجعلها رواكد على ظهره. لذلك لما ترتفع الأمواج وتعصف الرياح تصدر الأوامر لكل ربان على سفينة بأن يتوقف عن المسير أو أن يقف عن الإقلاع، سواء كان طيارا أو كان ربانا أو غير ذلك. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، أي في السفينة العظيمة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبة. قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك خطاب للحاضر، ثم قال وجرينا بهم بريحا طيبة، ولم يقل وجرينا بكم بريحا طيبة. فما هذا الكلام مع مخاطب حاضر؟ حتى إذا كنتم في الفلك ينبغي على المفهوم اللغوي أن يقال وجرينا بكم بريح طيبة وفرحتم بها، ولكن تحول الخطاب من الحاضر إلى الغائب. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، هذا يسميه العلماء التحول في الخطاب، وهذا من الأساليب البلاغية في القرآن الكريم للفت الأنظار وجذب الانتباه. يتحول الخطاب كقوله تعالى أو كقول أهل الإيمان ويطعمون الطعام، يخبر الله عن أهل الإيمان أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله. يحصل تحول في الخطاب، وله نظائر كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. من قال إن أنتم؟ هل الله قالها؟ هل الملائكة قالوها؟ الحاصل أن الخطاب تحول، الخطاب تحول، وهي طريقة للفت النظر وجذب الانتباه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا من قائلها؟ قيل الملائكة قالتها. قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أي فرحوا بالريح التي سهلت لهم سفرهم، فكانوا إذا كانوا في اليم وجاءت ريح طيبة هادئة فرحوا بهذه الريح التي تسير لهم السفينة وتنجز لهم السفر والعمل، وفرحوا بها. جاءتها ريح عاصف، جاءتها ريح عاصف، أي تقلبت الأمور وتحولت الريح الطيبة إلى ريح عاصف، أو الريح الطيبة سكنت وجاءت ريح أخرى عاصفة. فمن العلماء من فرق بين الريحين، قال هناك ريح، ريح طيبة، هذه الطيبة تتنحى وتأتي ريح أخرى عاصفة، بدليل قوله وجاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان، وجاءهم الموج من كل مكان، من الأمام ومن الخلف ومن فوقهم ومن تحتهم، فالأمواج تتلاطم وترتفع على سفينتهم، تدخل بعض مياهها في السفينة، فمن اليمين ماء ومن الشمال موج من كل الاتجاهات، وجاءهم الموج من كل مكان. وظنوا أي أيقنوا، فالظن هنا بمعنى اليقين كما قال بعض العلماء، وظنوا أنهم أحيط بهم، أي ظنوا أنهم هلكوا، تحقق عندهم أنهم سيموتون، فالإحاطة بهم من معنيها إهلاكهم. قال تعالى وأحيط بثمره، ما معنى وأحيط بثمره؟ أهلك الله ثمره، فالإحاطة أحيانا تأتي بمعنى الإهلاك. وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، متجهين له وحده، ونسوا الأصنام التي كانوا يدعونها من دون الله. من العلماء من يستل من هذا معنى فيقول إن أهل الشرك في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أحسن حالا من المشركين في بعض الأزمان، لأن أهل الشرك الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل وغير ذلك كانوا يعرفون أن الشدائد يرجى لها الواحد القهار سبحانه وتعالى وحده، فإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، غابت عنهم كل الآلهة التي يدعونها واتجهوا بدعاء إلى الله وبالدعاء وبالعبادة وحده لا شريك له. وإذا ورد في حديث ضعيف أن النبي قال لوالد عمران بن حصين، حديث ضعيف الإسناد، كم إله تعبد؟ قال أعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من الذي إذا ألمت بك المصائب دعوته؟ قال الذي في السماء. الحاصل أن أهل الشرك كانوا إذا مسهم الضر في البحر ضل، أي غاب عنهم كل إله كانوا يدعونه من دون الله واتجهوا بالدعاء لله عز وجل. أما أهل الشرك في غيرها من الأزمان فإذا مسهم الضر في البحر أيضا منهم من يقول يا بدوي، منهم من ينادي البدوي الوثن عياذا بالله من ذلك. قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، هل هناك بغي بحق حتى يقال إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق؟ الآية تفيد أن هناك بغي بحق وبغي بغير الحق، والمعهود أن كلمة البغي نفسها دالة على أنها لا تكن بحق أبدا. فمن العلماء من يقول إن قوله تعالى بغير الحق خرج مخرج الغالب، ومن الخروج مخرج الغالب قوله تعالى ومن يدعو مع الله لا ناصر لا برهان له به، فليس هناك أحد يدعو مع الله إلى آخر عنده برهان بهذا الإله. ومنه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل المعنى إذا لم ترد تحصنا يعني إذا لم ترد الأمة تعففا هل معنى ذلك أنني يجوز لي أن أكرهها على الزنا؟ لا أبدا، إنما قوله إن أردنا تحصنا لأن هذا الغالب، لو لا يتصور أن هناك إفراد بدون إرادة التحصن، فإن أردنا تحصنا أو لم يردنا لا نكرهن على البغار. وكذلك الخروج مخرج الغالب في مسائل من مسائل الشريعة قد يعتمد وقد يحدث فيه نزاع، ففي قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم، كلمة في حجوركم هنا هل خرجت مخرج الغالب أم لا؟ فمن المعلوم أن من المحرمات على الرجل ابنة زوجته من رجل آخر، يعني إذا أنت تزوجت امرأة ثيبا لا بنت من رجل غيرك، فالجمهور يقولون إذا دخلت بالأم عقدت ودخلت حرمت عليك ابنتها قولا واحدا، سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك. بمعنى إذا تزوجت امرأة ودخلت بها ولها بنت، البنت بين أمرين، إما أن تأتي البنت صغيرة تتربى في بيتك فتسمى الآن في حجرك، أو لا تتربى في بيتك فلا تكن في حجرك حينئذ. فهل البنت بنت الزوجة تحرم مطلقا سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر؟ فيقول الجمهور من العلماء إن بنت الزوجة المدخول بها إذا دخل بالأم تحرم على التأبيد سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر ما دمت دخلت بأمها على هذا الجمهور. لكن هناك من العلماء من ينازع في ذلك كعلي وتبعه ابن حزم رضي الله عن علي ورحم الله ابن حزم فيقولان لا بد من القيدين معا، أن تكون أمها قد دخل بها وأن تكون متربية عندك في الحجر. ورد عن علي بإسناد صحيح أن رجلا أتاه وكان حزينا قال ما لي أراك حزينا؟ قال زوجتي ماتت وكنت أحبها حبا شديدا. قال لها بنت من غيرك؟ قال نعم. قال أين ابنتها؟ قال في الطائف. قال تزوجها. كيف تزوجها يا أمير المؤمنين؟ قال إنها ليست في حجرك، والله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذه المسألة في الحقيقة مسألة شديدة جدا في الفتوى، لأن النص ظاهر ويؤيد كلام علي، والجمهور يقولون تحرم مطلقا، وكلمة في حجوركم خرجت مخرج الغالب، لأن غالب أحوال الربيبة أنها تكون في الحجر، وإنما وصفت فقط ولا اعتبار لكلمة في الحجر عندهم، وصفت أنها في الحجر، وغالب أحوال الربائب أنهن يكن في الحجر فكتعريف فقط. كذا قال الجمهور. أما علي فمشى مع ظاهر الآية رحمه الله ورضي عنه. فقوله تعالى إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، كل البغي يكون بغير الحق، ولكن أكد على أن بغيهم لم يكن له أي وجه من الصواب والصحة، إنما لم يكن لهم أي ملتمس في صحة البغي الذي يعملوه. أحيانا شخص يبغي لكن من وجهة نظر أنه مظلوم أو أنه يفعل خيرا، لكن إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق دال على أن الكفار لم يكن لهم أي سبيل في البغي الذي يبغونه، والله أعلم. قال تعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ومن أشد البغي الشرك بالله ثم التطاول على العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. هنا مقدر وهو إنما جزاء بغيكم وإنما عقوبة بغيكم عائدة على أنفسكم. فهذا المقدر إنما بغيكم أي إنما جزاء بغيكم وعقوبة بغيكم على أنفسكم. متاع الحياة الدنيا، إنما تتمتعون متاعا في الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم أي مردكم سننبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون أنتم فيها كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. يعني إنما مثلكم يا بني آدم في دنياكم، مثلكم في دنياكم كمثل ثمر أتاه ماء. إنما مثل الحياة الدنيا أي مثلكم يا بني آدم، وأنتم تعلمون أن المفسرين رحمهم الله يتوسعون توسعا في شرح الأمثال، فمنهم الموجز في الشرح ومنهم المسترسل في الشرح. فالذي يتوسع في شرح المثل ما دام توسعه مضبوط بعمومات الشريعة ولا يخرج ولا يزيد فالعلماء يقبلونه، والذي يوجز كذلك. أما الذي يخرج بشرح المثل إلى شيء يخالف عمومات الكتاب والسنة فيرد عليه قوله. قد قال فريق من علمائنا الأولين إني أمر بالمثل من كتاب الله فلا أفهمه فأتأسف على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم يعقل الشخص المثل تأسف على نفسه لأنه خرج من عداد العالمين. وإذا ذكرنا مرارا بقصة ابن عباس مع عمر رضي الله تعالى عنهما، وإن كان السند فيها لم أقف عليه، لكن تلم عن فهم شديد لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويفسر الآية ويسري معها. قد تقدم أن عمر كان إذا صلى الفجر جلس يتذاكر ما حملت القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يتلو ويفسر المفسر ويشرح الشارح ويقف يتوقف المتوقف حتى يرى الاستنباطات. وكان عمر يجل ابن عباس رضي الله عنهما، فأدخله ذات يوم والتالي يتلو قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وابن عباس يستمع وينصت، وعمر يرقب حركات عبد الله بن عباس وانفعالات عبد الله بن عباس، وابن عباس لا يشعر. فالقارئ يقرأ: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، كل شيء يتكلم يقول يشهد الله على كذا، يقسم بالله على نفسه يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى أي خرج من عندك أو أصبح واليا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما تلاها التالي ضرب ابن عباس بيديه على فخذيه وقال: اقتتل والله اقتتل والله، دون ترتيب. فتعجب عمر من قول ابن عباس اقتتل والله اقتتل والله، فقال: من اللذان اقتتل يا ابن عباس؟ فاستحيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن الكلمة خرجت سريعة بدون ترتيب، فسكت. قال عمر مكررا: من اللذان اقتتل يا ابن عباس؟ فسكت. قال: عزمت عليك يا ابن عباس أن تقول من اللذان اقتتل. قال: يا أمير المؤمنين اقتتل، كأن الآية واضحة. قال: من هما؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى ذكر رجلا مفسدا يفسد في الأرض ويقسم للناس بالله أيمانا كاذبة ويشهد الله على ما في قلبه، كل شيء يقول: الله شهيد على الذي في قلبي، الله شهيد على نواياي، وهو ألد الخصام. وإذا تولى، إذا خرج من عندك أو إذا أصبح واليا أميرا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يقتل هذا ويسم بهائم هذا ويشعل النار في مزارع هذا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الناس يذكرونه: يا أمير المؤمنين اتق الله، فلا تزيدوا التذكرة إلا فسادا. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فلما رأى مسلم ذلك، الناس يذكرونه لا يتذكر، يمشي يقتن ويشعل النيران ويسمم البهائم، تصدى بنفسه، قال: لا بد من دفع العدو الصائل. فقام في وجهه يصد، فحصلت المعركة يا أمير المؤمنين. ومن الناس من يشري نفسه، أي قام رجل يشري نفسه أمام هذا العدو الصائل لدفع صولته، فحصل هنالك القتال هذا الذي قلت: يا أمير المؤمنين اقتتل. فقال لله: برك يا ابن عباس.